أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، ولما كان الكلام في يوم القيامة وما يجري بعده جاءت سورة الانشقاق وعلاقتها ظاهرة بالتي قبلها، فإن هذه السورة في أولها تتكلم عن شيء من أهوال يوم القيامة، عن انشقاق السماء وامتداد الأرض، وعن جزاء المؤمنين والكافرين إلى آخر ما في السورة. الله سبحانه وتعالى يقول: إذا السماء انشقت، انشقت أي انفرجت وانصدعت وانفتحت، كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المرسلات: وإذا السماء فرجت، انفتحت. وإذا كانت هذه السماء العظيمة تنشق، فما ظنكم بغيرها من المخلوق، فما ظنكم بغيرها من المخلوقات؟ السماء العظيمة التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، ويقول سبحانه: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بأيد أي بقوة، ومع ذلك تنشق هذه السماء ثم تصير واهية كما ذكر الله عز وجل: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والكلام على المخلوقات العظيمة يدل على أن ما دونها من باب أولى، فإذا كانت السماء على عظمتها تنشق وتنصدع وتنفرج بعد هذا الإحكام العظيم والبناء العظيم المشيد، فما ظنكم بغيرها من كائنات الأرض، وما ظنكم بالإنسان وبالأشجار والحيوانات والجبال وغير ذلك. فذكر الآية العظيمة يتضمن ما دونها، والمقام مقام ذكر أهوال، فلا يذكر الشيء اليسير، إنما يذكر الشيء العظيم الذي يدل على ما دونه. إذا السماء انشقت، هذه السماء بعظمتها تنشق من أهوال ذلك اليوم، وهذه أهوال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم وعن إخواننا المسلمين خزي الدنيا والآخرة. المؤمنون حتى في هذه الأهوال يجعل الله سبحانه وتعالى لهم فرجا ومخرجا، كما كانوا يذكرون الله في الدنيا فالله يذكرهم ولا يتركهم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت أي استمعت وأصغت، من الأذن أي السمع، وكما كان بشير ابن كعب العدوي يقول: ما لك يا ابن عباس؟ أقول: قال رسول الله: ولا تأذن لي، أي ولا تسمع لي، ولا تأذن لي أي لا تسمع. أذنت أي سمع وأصغت وحقت، وحق لها أن تسمع وأن تصغي وأن تنشق إذا أمرها الله بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمرها. الله سبحانه وتعالى القوي العزيز القادر الذي إذا أمر بأمر لا بد أن يكون. وأذنت، وكما سمعتم أي سمعت وأصغت، ومنه قول الشاعر كما يقول الشاعر في هذا المعنى: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، أي سمعوا. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، يعني هذا حال الحاسدين الذين إذا ذكر عندهم من يكرهونه بالخير ما يسمعون لهذا الكلام، فإن ذكر بشر أذنوا له وأصغوا له وطاروا به فرحا. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، أي سمعوا. وهناك بيت آخر: إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحا، أي إن يسمعوا، إن يأذن ريبة فاروا بها فرحا، وما هم أذنوا من صالح دفنوا، أي وما سمعوه من الصالح والأعمال الحسنة التي يذكر بها هذا الشخص فإنهم يدفنونها ولا يذكرونها. وهكذا عادة أهل الأهواء يكتمون الذي عليهم ويظهرون الذي لهم، يكتمون محاسن يعني خصومهم ويظهرون عيوبهم وزلاتهم، هذه عادة أهل الأهواء والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى وأذن، أي سمعت، وكونها سمعت إذا نوجه إليها أمر، إذا نوجه إليها أمر. وأما الزمخشري في تفسيره ولأنه معتزلي ينفي صفة الكلام قال وحق لها، أي للسماء، وحقيق بها، وحقيق بها أن تطيع القادر الذات. ما يقول يطيع أمر ربها، لا، القادر الذات، من أجل ألا، لا، قال لأن القادر الذات إذا أمر، يعني لأن القادر الذات لا بد أن يتأتى له كل شيء. كل هذا ما يريد أن يقر بصفة الأمر، بصفة الكلام، ولا يريد أن يقر بالأمر من أجل أن الأمر معناه كلام، والكلام هو ينفيه. ولذلك أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط يقول وهذا الرجل ما يجد موضعا يمكنه أن يدخل فيه شيئا من الاعتزال إلا دس فيه الاعتزال، ما يجد موضعا في القرآن يستطيع أن يدس فيه الاعتزال إلا فعل. انظر أن هذا الاستماع والإصغاء فرع عن أمر وجه إليها، انشق فانشق والأرض امتدت فامتدت، ولكن من أجل أن يحافظ على بدعته وضلالته يفسر القرآن بغير ما هو ظاهر. وهكذا أهل البدع لا يستحيون أن يلووا أعناق النصوص قرآنية كانت أو نبوية من أجل أن تتمشى هذه النصوص مع أصولهم، فجعلوا أصولهم هي الحكم وجعلوا الكتاب والسنة المحكم فيه، نسأل الله السلامة. وأما أهل السنة ليسوا كذلك، جعلوا الكتاب والسنة الحكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وجعلوا قواعدهم وأصولهم خاضعة لهذا الحق، فما وافق الحق منها قبل وما خالف الحق رد. أما أهل البدع بخلاف ذلك، جعلوا كلامهم الأصل والكتاب والسنة الفرع. أهل السنة الكتاب والسنة هو الأصل، والآراء والإجتهادات هي الفرع، توزن بميزان الكتاب والسنة، ما وافق الحق قبل وما خالف رد، هذا بخلاف صنيع أهل البدع. يقول الله سبحانه وتعالى وأذنت لربها وحقت، أي وحقيق بها أن تنصاع وتنقاد، لأن وإذا كانت السماء هذه العظيمة والأرض العظيمة لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومع ذلك تأذن لأمر الله وتطيع ولا تخرج، فما ظنك بهذا الإنسان؟ فما ظن هذا الإنسان الضعيف، البشر الضعيف المعرض عن كلام الله عز وجل وهو ضعيف، وهذه المخلوقات العظيمة تخضع لأمر الله سبحانه وتعالى، كما يقول الله سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهذه السماوات وهذه الأرض على عظمة هذا الخلق أمرهم الله ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. ما هذا الإنسان الشارد عن الله الغافل عن الله عز وجل مع ضعفه ومع حاجته وفقره، وإذا به ومع ذلك هو شارد عن الله عز وجل، وها هو يرى المخلوقات من حوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء خاضع لله عز وجل. أما هذا الإنسان الذي أعرض عن الله فإنه والعياذ بالله يخالف الكون كله. وأما الإنسان المؤمن فإنه يسير كما سير الله الكون، فإنه يسير في عبادة ربه كما أن الكون يعبد الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، ثم ذكر الآية الثانية وإذا الأرض مدت، مدت أي أصبحت مستوية لا ترى فيها انثناء ولا انحناء، كما ذكر الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثى. الأرض في يوم القيامة ينسف الله الجبال، كل عال ينزل في المنخفض وتستوي الأرض والناس يحشرون فيها. فيقول المبشرون لا يبقى لأحد إلا موضع قدم، موضع قدمي على الأرض، وإلا كل الخلق منذ خلق الله الخلق هؤلاء يحشرون، يحشرون جميعا. الآن الناس يشعرون بزحام في الأرض، وهم جيل من جملة الأجيال الذين سكنوا الأرض. وما ظنكم إذا طلع الأولون والآخرون؟ قالوا كل واحد يكون له موضع خدمه على هذه الأرض. وإذا الأرض مدت تمد مد الأديم، لا ترى فيها انحناء ولا انثناء ولا حفرة ولا شيئا مرتفعا يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. لأن الناس إذا كانوا مستويين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فالبصر يرى أولهم وآخرة. لماذا؟ لأن الأرض مستوية. أما اليوم هي كروية، الأرض كروية، ومع كرويتها ليست ملساء وليست مستوية، فيها العالي وفيها المنخفض. فمن الممكن أن يكون وراء هذا المكان العالي رجل لا تراه. أما إذا كان الناس بأرض سواء، وهذه الأرض ليست كروية، ليس لها انحناءات في أطرافها، فإن الناس يعني يرى أولهم وآخرهم، يرى أولهم وآخرهم. فهذه الأرض التي هي كروية اليوم تمد وتبسط تفرش كما يمد الأديم والناس عليها. فجاءت أحاديث بأن الحشر يكون في أرض الشام، بأن الحشر يكون في أرض الشام، وهذه يعني الأرض التي تكون للحشر الناس فيها يجتمعون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في عرقهم على قدر أعمالهم. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا الأرض مدت، آية أخرى بعد انشقاق السماء، ثم ماذا؟ وألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما في بطنها. منهم من يقول ألقت ما فيها من الأموات أخرجتها، ومنهم من يقول ألقت ما فيها من المعادن والكنوز وتبرأت من هذه الأشياء تخلت. ويقول بعض العلماء انظر إلى هذا التعبير القرآن العظيم تخلت، ولم يقل الله سبحانه وتعالى وألقت ما فيها وخلت، وخلت مما فيها، ولكن قال وتخلت. وهذا يدل على يعني مبالغتها في اجتهادها في التخلي، أي أن الأرض تلقي ما في بطنها متخلية غير مشفقة على ما في بطنها وغير ضنينة بما في بطنها، تخرجه كما يقال تكرم الكريم. تكرم الكريم أي بالغ في إكرام من يكرمه على خلاف ما في، على خلاف طبعه، مع أنه كريم زاد عما في طبعه من الكرم وبالغ في الإكرام. وألقت ما فيها وتخلت، أي أسلمت ما فيها لله عز وجل متخلية بريئة بعهدتها وذمتها مما في بطنها، سواء كان الذي في بطنها من الأموال أو من الكنوز أو الأموال أو غير ذلك. ومنهم من يقول وألقت ما فيها أي من الأموال والكنوز وتخلت عما في على ظهرها، عما على ظهرها من الجبال والأشجار والأحياء والبحار. منهم من يقول التخلي هنا ليس عما في البطن، الذي في البطن يعني داخل بقوله تعالى وألقى، وأما التخلي عما هو ظاهر منها من سكانها ومن الأشجار والجبال والبحار إلى غير ذلك. وكما مر بنا الآية عامة تشمل هذا وذاك، وألقت الأرض بما استودعها الله سبحانه وتعالى من مخلوقات كما تلقي الحامل ما في بطنها، كما تلقي الحامل ما في بطنها من الأهوال. فيقول يعني المفسرون إن الأرض تلقي هذا من أهوال ذلك اليوم، كما أن الحامل تضع ما في بطنها من أهوال يوم القيامة، فالأرض تضع ما في بطنها وتخرجه من أهوال ذلك اليوم. صلى الله العفو والعافية. وألقت ما فيها وتخلت، برئت عودتها مما استودعها الله عز وجل، وهذا يدل على أهوال ذلك اليوم، وهذا أيضا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. إذ هذه الأرض العظيمة وهذه الآية العظيمة التي صبرت على الخلق كل هذه القرون. فإذا بها تتبرأ منهم ومتخلية عنهم وعن أعمالهم وكأنها تريد أن تنجو بنفسها. نسأل الله العفو والعافية. يقول سبحانه وتعالى: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. كما جرى من السماء أن السماء أصغت لأمر الله واستمعت له واستجابت له وأطاعت، كذلك الأرض تصغي لأمر الله وتستجيب له ولا تتردد. قالت: أتينا طائعين. السماء على عظمها، على عظمها، والأرض على كبر حجمها وعلى كثير وعظيم نفعها، هذه لا تجد فرصة ولا مجالا أن تستنكف عن أمر الله وعن تستجيب لنداء الله إذا أمرها بأن تلقي ما في بطنها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. من العلماء من يقول قوله سبحانه وتعالى: إذا السماء انشقت، إيش جواب هذا الشرط؟ إذا السماء انشقت إيش جوابه؟ منهم من يقول جوابه الفاء المضمرة في قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، والتخدير فيا أيها الإنسان. إذا كان هذا فيا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. ومنهم من يقول الجواب قوله ما يتضمنه قوله تعالى فملاقي. إذا انشقت السماء، إذا امتدت الأرض، فما يلاقي، فما عمله الإنسان من كدح أي من سعي خيرا كان أو شرا سيلاقي. ومن من يقول هذا جوابها، ومن من يقول لا جواب لذلك، ومن من يقول الجواب معلوم. المفسر من يقول الجواب معلوم، وهو إذا انشقت السماء وامتدت الأرض فسيعلم أهل الضلال مصيرهم وأهل الهدى مصيرهم. من من يقول هذا. ومن العلماء من يقول إذا السماء انشقت هذا مبتدأ وخبره وإذا الأرض مدت، وتقدير الكلام وقت انشقاق السماء وقت امتداد الأرض. تقدير الكلام وقت انشقاق السماء وقت امتداد الأرض. منهم من يقول هذا خبر للجملة: إذا السماء انشقت مبتدأ، إذا الأرض مدت خبرها، وتقدير الكلام أن الوقت الذي يكون فيه انشقاق السماء هو الوقت الذي يكون فيه امتداد الأرض. لماذا؟ لأن الأهوال تأتي متتالية، ما بينها فاصل، ما بين هذه الأهوال فاصل ولا ساعة من الوقت إلى غير ذلك، بل تتوالى هذه الأهوال، وهذه يعني حكمة الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان. يا أيها الإنسان، من المراد بهذا النداء؟ القول الذي عليه أكثر المفسرين أن المراد بهذا جنس الإنسان، برا كان أو فاجرا، مؤمنا كان أو كافرا. هذا النداء موجه إلى الإنسان المؤمن والإنسان الكافر. ومنهم من يقول لا، هذا النداء هو لأناس مخصوصين كانوا السبب في نزول هذه الآيات، ولكن هذه الحكاية أو أن ما قيل أن هذا السبب في فلان أو فلان هذا لا يصح من الجهة الإسنادية أو من الجهة الحديثية. منهم من يقول المراد بذلك الأسود ابن عبد الأسد المخزومي أخو أبي سلمة ابن عبد الأسد. ومن يقول المراد هو هذا الرجل، لأنه كان يجادل أخاه أبا سلمة رضي الله عنه زوج أم سلمة، كان يجادله في أمر الإيمان وفي أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يقول المراد بذلك أبي بن خلف الذي كان تاجرا مكثرا، وكان يجتهد في التجارة ويكدح فيها لجمع المال لحرب النبي عليه الصلاة والسلام والصد عن سبيل الله. وكما يقول وذكر أبو حيان الأندلسي قولا ثالثا قال: وقد أبعد من قال إن المراد بذلك هو الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها الإنسان، أي يا أيها الرسول، إنك كادح إلى ربك كدحا، إنك مجتهد في هداية الخلق وحريص على هدايته وصابر على أذاه، وهذا الذي تفعله ستلاقي عند الله عز وجل وتلاقي جزاءه. من من يقول إن المراد بالإنسان هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا أمر بعيد. والذي يظهر أنه إذا أمكن حمل الآية على العموم فإن هذا أولى، وهو الذي هو الأليق بالتفسير، لأن كلما كانت الآية ذات مدلولات أوسع كلما كان ذلك أولى بأسلوب القرآن. لماذا نخصص عموم القرآن بلا دليل؟ يا أيها الإنسان إنك كادح، الكادح الساعي بجهد ومشقة تظهر عليه، يعني ليس سعيا معتادا أو سعيا عاديا، لا، سعي مع جهد ومشقة. وهكذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كل الناس يغدو، ما أحد في الدنيا كسلان فيما هو فيه، المؤمن فيما هو فيه والكافر فيما هو فيه. إنك كادح ساعي سعيا بمشقة وجهد شديد، وهذا السعي ستجده. وقوله سبحانه وتعالى فملاقيه، الفاء هنا للترتيب وللتعقيب، وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه فائدة عظيمة جدا في هذا الموضع، قال الفاء للترتيب والتعقيب. أما الترتيب واضح، فإن لقاء الله سبحانه وتعالى يكون بعد الكدح وبعد دار العمل، أما الدار الأخيرة دار الجزاء. لكن ما وجه التعقيب هنا؟ والتعقيب يدل على القرب، هذا شيء عقب كذا. لو قال الترتيب وسكت لقلنا معلوم أن لقاء الله عز وجل والبعث والنشور ما يكون إلا بعد الحياة الدنيا، لكن التعقيب ما وجه التعقيب هنا؟ قال هذا يدل على أن الأمر قريب، إنما توعدون لآت، إنما توعدون لآت، أمر قريب. وهذا القرب يقول مهما عاش الإنسان من العمر، يقول لو فرضنا أن رجل عاش 100 سنة، فلو جاء يتذكر 100 سنة كأنها دقيقة أو لحظة أو ساعة. الآن كل واحد منكم عندما يتذكر ما مضى من عمره، كم مضى من عمر الإنسان؟ كأنها لحظة مضت وهو وروحه في جسده. قال وإذا مات الإنسان وفارقت الروح الجسد فإنه مهما طال مكثه في قبره كأنه في ساعة من ليل أو نهار. أهل الكهف وأرواحهم في أجسادهم لم تفارقهم، مكثوا في الكهف 300 سنين وازدادوا 9، 300 سنة وازدادوا 9، ومع ذلك لما سأل بعضهم بعضا كم لبثتم؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا أمر مجرد بعيد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه الإنسان لو نام 24 ساعة وقام كأنه ما نام إلا دقيقة واحدة. الإنسان لو أغمي عليه وبقي في الإغماء عدة سنوات ثم فاق كأنها دقيقة واحدة هذه السنوات. فيقول فعلا الأمر قريب، إنما يطول على الإنسان الأمر إذا كان يعاني من الهموم والوساوس والشكوك والمشاكل والمحن التي تعترض من هنا وهنا، فيطول عليه اليوم والليل، يطول عليه الزمان. لكن إذا فات هذا، إذا فات هذه، فاتت هذه الأحوال، سرعان ما تكون يسيرة في ذهنه وقليلة في ظنه، هذا في حياته ومكث في القبر يعني يوم أو بعض يوم. إذن الأمر قريب، إذن فعلا الأمر قريب. وقوله تعالى فملاقيه دليل على عقيدة المسلمين في البعث والنشور. وهل هذه الآية دليل على الرؤيا يوم القيامة؟ هل هذه الآية دليل على الرؤيا يوم القيامة؟ إذا حملنا الإنسان على العموم وأن الإنسان هنا المؤمن والكافر، ففي كلام للعلماء، أما رؤية المؤمن في عرفات يوم القيامة لربه ورؤيته في الجنة فهذا أمر معروف عند أهل السنة، لكن رؤية الكافر في العرفات لأهل السنة 3 أقوال. أهل السنة في رؤية الكفار ربهم في عرفات يوم القيامة هذا لأهل السنة فيه 3 أقوال، والراجح أنهم أيضا يرون ربهم. رؤيا ليست رؤية إكرام وتنعيم، ولكن عندما يكشف لهم عن ساق فالمنافقون لا يستطيعون السجود والمؤمنون يوافقون للسجود. فإذا حملناه على هذا المعنى قلنا أيضا وهذا دليل على الرؤية. وعلى قول من يقول إن الكافر لا يرى ربه يوم القيامة، نقول هذه الآية ليست دليلا على الرؤيا، إنما دليل على البعث. وأما أدلة الرؤيا فأدلة كثيرة متواترة عند أهل السنة والجماعة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ساعيا سعيا فملاق هذا السعي. وهذا من حكمة الله وعدله وفضله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مر المفسرين على أن ذلك عائد إلى الله عز وجل، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي ملاقي ربك ليجازيك بعملك. وبعض أهل التفسير ذهبوا إلى أن المراد أنه يلاقي كدحه وسعيه، أي فملاقي عملك. ومن أهل التفسير من قال القولان متلازمان، لأنه إذا لقي الله جازاه بعمله وقرره بأعماله، وأنه إذا لقي عمله فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يريه عمله. فلا بأس بحمل الآية على هذا أو ذاك، فالمعنى صحيح. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أن الناس فاعون بأعمالهم إلى الله عز وجل، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، قال سبحانه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فأما من أوتي كتابه بيمينه، من الذي يؤتيه كتابه بيمينه؟ منهم من يقول الملائكة هم الذين يسلمون هذا الكتاب، ومنهم من يقول يؤتى كتابه ولا ندري من الذي يعطيه. ونحن ما لم يكن عندنا دليل أن الذي يعطي الكتاب هم الملائكة فلا نقول بذلك. قد جاء أن الصحف تتطاير وتنشر، وآخذ كتابه بيمينه أو بشماله، أما أن الملائكة هم الذين يعطون الكتاب هذا يحتاج إلى نقل أو إلى نص. فأما من أوتي كتابه بيمينه، هؤلاء هم أهل الإيمان الذين يأخذون الكتاب بأيمانهم، الله يجعلنا وإياكم منهم. لكن معلوم من معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الإيمان منهم المقربون السابقون، ومنهم أهل اليمين، ومنهم الذين ظلموا أنفسهم، كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهل كل هذه الأصناف يأخذون كتابهم بأيمانهم؟ الجواب نعم، كل المؤمنين يأخذون كتابهم بأيمانهم. سؤال آخر، هل يأخذون كتابهم بأيمانهم في العرض؟ لأن من المعلوم أن من المؤمنين وهم الذين ظلموا أنفسهم أن منهم من يدخل النار يطهر من ذنوبه ثم يخرج فيدخل الجنة. فهل هذا الصنف يأخذ كتابه بيمينه قبل أن يدخل النار أو بعد أن يخرج من النار؟ هذان قولان للعلماء في هذا الموضع. منهم من يقول يأخذ كتابه بيمينه عندما توزع الكتب، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله، هؤلاء يأخذون كتبهم بأيمانهم مع المؤمنين المقربين ومع المؤمنين المقتصدين. وبعض أهل التفسير يقول إنما يأخذون كتابهم بأيمانهم بعد خروجهم من النار وبعد تطهرهم من ذنوبهم وقبل دخولهم الجنة. والأمر في ذلك سهل، وما عندنا دليل فاصل في هذا الموضع، اللهم إلا قد يرجح هذا القول هذا والثاني يرجح القول ذاك، الأمر في ذلك سهل. فأما من أوتي كتابه بيمينه ما عقابه أو ما جزاؤه؟ فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا الحساب اليسير بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنه العرض. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من نقص الحساب عذب، قالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، إنما ذلك العرض، وأما من نقص الحساب يهلك أو عذب أو هلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر علينا في الدنيا وفي الآخرة. هذا العرض وما فيه من أهوال وما فيه من مخاوف، هذا حساب المؤمن. وقد جاءت أيضا الأحاديث الأخرى كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن الله عز وجل يقرر عبد والمؤمن بذنوبه: عبدي لقد فعلت كذا يوم كذا، يقول: نعم يا رب. ألم تفعل كذا يوم كذا؟ فيقول: بلى يا رب. فيقرره بذنوبه، ثم بعد ذلك يقول له: سترتك في الدنيا، أو سترتها عليك في الدنيا، وأنا أستر عليك في الآخرة. هذا أيضا من الحساب، أن الله سبحانه وتعالى يحصي أعماله ويقرره بها، هذا أيضا من جملة الحساب اليسير. وإلا لو أن ومن العلماء من يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي بإجمال دون تفصيل لكل شيء، ولو حاسبه على الصغير والكبير، ولو حاسبه على الفقير على الجليل والبخيل لعذب، إنما يحاسبه حسابا مجملا. بعض أهل التفسير قالوا هذا، بعض أهل التفسير قالوا هذا القول. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن الذي آمن به وابتلي بسبب إيمانه في الدنيا وصبر على الأذى من أجل الإيمان، فالله سبحانه وتعالى يعوضه في الآخرة بهذه السهولة وهذا اليسر، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب أن يرجع إلى أهله مسرورا. من هم أهل هؤلاء؟ من أهل العلم من يقول أهله هم من كتب الله له من الحور العين أزواجه في الجنة، هؤلاء أهل يرجع إليهم مسرورا. ومنهم من يقول أهله عشيرته المؤمنة، يرجع فيبشرهم بخلاصه وسلامته من دخول النار. ومنهم من يقول أهلهم المؤمنون جميعا، فإن المؤمنين أهل بعضهم بعض، فيرجع يبشر المؤمنين بأن الله نجاه وأكرمه وكانت عاقبة حسابه يسرا وأنه إلى الجنة. ولا شك أن المؤمنين كما هو معروف طبقات، ليسوا على درجة واحدة، حتى الذين يدخلون الجنة قد يكون بين الرجل والرجل في الجنة كما بينكم وبين النجم الغائر في السماء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم أو في على صورة القمر ليلة البدر، على صورة القمر ليلة البدر، ثم هم درجات بعد ذلك. يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الحديث، يقول: كما يعني من سر قلبه سر وجهه. والرجل إذا كان مسرور القلب قرير العين بالحال الذي هو فيه، يظهر ذلك على وجهه، يظهر ذلك فيه من فرح وسعادة وبهاء، يتلألأ نورا. وإذا كان الرجل في قلب أحزان وأوهام ومشاكل وأمور يعني اضطربت عليه، فإن ذلك يظهر على وجهه. من سر قلبه سر وجهه. المؤمنون لما سرت قلوبهم بإفراد الله بالعبودية وبما جازهم الله في ذلك من ثواب عظيم، ظهر ذلك على وجوههم. منهم من يكون كالقمر ليلة البدر، وهذا لمن كانت أعماله الصالحة امتلأ بها قلبه. وعلى قدر ما يخالط هذا العمل الصالح من الذنوب بقدر ما يظهر ذلك على الوجه. ولذلك ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء أن أثر المعصية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ينكت بها في القلب نكتة سوداء، فلا تزال النكت هذه تتكاثر على القلب حتى يظلم، فإذا أظلم القلب أظلم الوجه، يظهر ظلام القلب على الوجه. ليس معنى ذلك أننا كلما رأينا رجلا يعني أبيض الجلد أو الجلدة والبشرة قلنا ما شاء الله هذا رجل قلبه أبيض، وعلى عكس من كان أسود البشرة قلنا في هذه المقالة هذا خطأ، هذا غير صحيح. كم الرجل أسود الجلدة أو البشرة وترى نور الإيمان على وجهه، مع أن يعني رأسه كأنه زبيبة، ولكن ترى الإيمان ونور الإيمان يتلألأ في وجهه. وكم الرجل أبيض البشرة في وجهه وترى ظلمة المعصية والشرك والبدع في وجهه. واليوم أكثر اليهود والنصارى لونهم أبيض، هل نقول إذا كانت جلودهم بيضاء إذن هم كذا أو كذا؟ لا، ولكن هذا أمر يعرفه المؤمن من المؤمن، يعرفه المؤمن من المؤمن. ترى الصلاح يظهر على وجه صاحبه، وترى الفساد والشر والعياذ بالله يظهر على وجه صاحبه. نعم هناك حالات تختلف فيها الفراسة، تظن رجلا من خلال ما تنظر في وجهه يعني تستوحش منه، فإذا جلست رأيته رجلا طيبا، ورجل آخر من خلال ما تنظر في وجهه تأنس به، فإذا تكلم استوحشت منه. هذا يوجد صحيح، لكن في الجملة أن الشر يظهر على وجه صاحبه والخير يظهر على وجه صاحبه، وهذه فراسة لو يؤتاها العبد المؤمن في معرفة الناس وكيفية التعامل معهم فقد يعني أكرمه الله بهذا الأمر. لكن أيضا يجب أن يعرف أن هذا ليس المقياس الوحيد، ما تقول والله وجه هذا الرجل في يعني أنا في نفسي أن هذا الرجل وجهه يعني وجه شر وهو لا خير فيه، ليش؟ هل رأيت منه شيئا؟ لا، ولكن أنا أراه هكذا. لا، هذا غير صحيح. لا تعامل الناس بما ترى، ولكن أولا ابني على الشرع. إذا كان هذا الرجل قيما بالشرع وبانت لك أو استأنست به، فأولا لابد أن تحكم الشرع، لا تحكم رؤيتك أنت، ولا تحكم فراستك، ولا تحكم ما تراه أنت، ولكن حكم الشرع أولا. وكم الرجل يعني ربما تذكره بخير وهو العياذ بالله بعيد عن الله، فلو فتح هذا المجال للفراسة لا ضاع ميزان الكتاب والسنة. والحق أن الناس يزنون بالكتاب والسنة، لا يزنون برأي الرجال ولا بفراسة الرجال. يقول الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. الآن هذا وصف للكفار الذين يؤتون الكتاب من وراء ظهورهم. طيب احنا عندنا آيات أخرى: فأما من أوتي كتابه بشماله، وهذه الآية: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. إذن غير المؤمنين في استلام كتبهم جاء ذلك بوصفين: وصف بالشمال ووصف من وراء الظهر. هل هاتان حالتان أو هما حالة واحدة؟ كثير من أهل التفسير يقولون يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، يلوى ذراعه الأيسر ويأخذ كتابه من وراء ظهره بشماله. وبعض أهل التفسير يقول يدخل كتابه تدخل يده اليسرى في صدره وتمرق إلى وراء الظهر ويستلم كتابه من وراء ظهره. إذن هي حالة واحدة، ووصفها القرآن مرة ببعض يعني أجزائها ومرة أخرى بالبعض الآخر. وعند من يرى أنهما حالتان فيرى أنه يأخذ بشماله من أمامه ويأخذ بشماله أيضا من وراء ظهره، أما أنه لا يأخذ بيمينه أصلا. ولأهل العلم كلام حول قول الله سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره قال لماذا ذكر الله وراء الله، لماذا ذكر الله ذلك؟ فلهم في ذلك أقوال. منهم من يقول يأخذ كتابه وراء ظهره جزاء ما كان قد ولى ظهره الإسلام، اتخذ الإسلام وراءه ظهريا، لما جعل الإسلام وراء ظهره فيأخذ كتابه من وراء ظهره جزاء له. ومنهم من يقول على قول من يقول إن الملائكة التي تعطي الكتاب، قالوا إن وجوه الكفار قبيحة وبشعة، ما يحب الملائكة أن يروا وجوههم فيأتونهم من ورائه، فيعطونهم من وراء ظهوره. والقول الثالث منهم من يقول إن الكفار لبغضهم لهذا الكتاب وبما فيه لا يحبون أن يروه بوجوههم فيأخذونه من وراء ظهورهم، وهذا كله محتمل، هذا كله محتمل. كما مر بنا أن القاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى فلا تحصر على أحد هذه المعاني أو على أحد هذين المعنيين إلا بدليل، هذا كله محتمل. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يعني إذا كان من الكفار وأوتي الكتاب وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو ينادي. والثبور كما يقول العلماء الهلاك، وهو الجامع لمعاني المكاره أو المكروهات، ينادي كما كان يسخر من المسلم في الدنيا، وكما كان يستهزئ به، وكما كان يفتخر أنا فلان ابن فلان وأبي فلان وجد فلان، الجزاء يدعو ثبورا، يا ثبورا يا ويلتا، ينادي بالكلام الجامع لأنواع المكاره، فسوف يدعو ثبورا ويصلى. وفي هذه الكلمة قراءات أخرى، في يصلى سعيرا بفتح الياء، وفي قراءة أخرى يصلى سعيرا، وفي قراءة ثالثة يصلى سعيرا بتجديد اللام، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه أي هذا الكافر كان في أهله مسرورا، كان فرحا مرحا في أهله، والأهل هنا في الدنيا، كان فرحا مرحا بينهم، ولأنه ما كان يؤمن بحساب ولا عقاب، ولا كان يظن أنه وراء آخرته العذاب الشديد وراء هذه الأعمال التي يعملها، كان فرحا مسرورا متكبرا فخورا. وهذا بخلاف المؤمن الذي هو حزين مكتئب وخاشع وخاضع ووجل خائف، هذا حال المؤمن، حال المؤمن أنه وجل خائف، وإذا رأيته رأيته حزينا لأنه يشعر أن وراء الدنيا أخرى، ويشعر أنه مقصر في عمله فيخاف من ذنوبه إذا رضي الله عز وجل. أما الكافر من يؤمن بهذا اليوم وتراه فرحا مرحا، إنه كان في أهله مسرورا. ولكم أن تنظروا الفرق بين السرورين، هذا سرور الكافر إنه كان في أهله مسرورا، والمؤمن ينقلب إلى أهله مسرورا، هذا سرور وهذا سرور. لكن سرور الكافر سرور مؤقت، وسرور تعقبه الأهوال والشدائد، أما سرور المؤمن سرور لا يعقبه حزن ولا يعقبه خوف ولا يعقبه شك في أن هذا الخير باق له بقاء فرمديا. فمن يساوي بين السرورين إلا من ضل السبيل؟ من يبيع ذاك السرور بهذا السرور؟ من يبيع سرور الآخرة، السرور الدائم الباقي الفرمدي الذي لا يزول ولا يحول، يبيعه بهذا السرور الفاني المليء بالمنغصات والمكدرات؟ ما يفعل ذلك إلا والعياذ بالله من شقي ومن كتب الله عليه الشقاء، صلى الله عليه وسلم. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، ظن هنا جزم، هكذا كان الكفار ما كانوا يؤمنون بالحساب، ظن أن لن يحور أن لن يرجع، يعني يظن أن الدنيا هي دار القرار وهي النهاية، وهي كما يقول بعض الناس اليوم إذا مات رجل قالوا وفلان قد ذهب إلى مثواه الأخير، وهذا كلام غير صحيح. القبر ليس المثوى الأخير، سيبعث من قبره مرة أخرى ويحاسب، وإما إلى جنة وإما إلى نار، ولكن المثوى الأخير هذا في ظن الذين لا يؤمنون بالبعث. وأما المسلمون الذين عندهم جهل ويتلقفون الكلام من الكفار دون معرفة، فإنهم يأخذون هذه الأشياء يبتلعونها ويزدردونها ويتكلمون بها من غير ما يدركون مآلها ولا مراد أصحابها منها. ولذا من المهم أنه يجب على المسلمين أن يصححوا عباراتهم لتوافق الشرع. وإذا كان هذا على المسلمين عامة، على طلاب العلم وأهل العلم خاصة. ولذلك ألف بعض أهل العلم في المناهي اللفظية وفي الألفاظ المخالفة لشرع الله عز وجل، وهي شائعة بين الناس جزاهم الله خيرا. تصحيح هذه الألفاظ مهم، خاصة من طالب العلم ومن العالم الذي يقوم على المنبر يقول الكلمة فيتلقفها الناس منه ويتكلمون بها. يحرص طالب العلم على أن يكون كلامه شرعيا حتى لا ينشر ضلالة أو خرافة في الناس وهو لا يدري بحقيقتها. فهذا الكافر إنه ظن أن لن يحور، أي أن لن يرجع ويبعث، وهذه عقيدة كفرية. وعقيدة كل مسلم أن الله سبحانه وتعالى يبعثه من موته ليحاسبه، مسلما سنيا كان أو مبتدعا. وأما من لم يقل بالبعث فليس بمسلم أصلا. وقد كان كفار قريش عندهم أنواع شتى من الكفر وألوان من الشرك، هذا كان منها الكفر بالبعث، ما كانوا يؤمنون بأن الله سيبعثهم. إنه ظن أن لن يحور، بلى، أي بلى لا يحورن، بلى لا يرجعن. وهذا جزم وإيجاب بعد نفي، بعدما نفى الكافر أن الله سبحانه وتعالى يبعثه، الله سبحانه وتعالى جزم بأنه سيبعث، هذا إيجاب بعد نفي. فتقدير الكلام بلى لا يحورن أو بلى لا يبعثن، إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. كيف وربه هو البصير به العليم به؟ كيف يتركه ويضيعه؟ كيف يفلته وهو البصير به العالم بأعماله وأقواله، العالم بجميع أحواله؟ كيف إذا كان ربه بصيرا إذن سيحاسبه، وكيف يحاسبه دون أن يبعثه؟ إذن لا بد من بعثه حتى يحاسب، ولا يكون حسابه يسيرا كما هو المؤمن. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إن الكافر لا تضع أعماله في الميزان، يقول إن الكافر لا تضع أعماله في الميزان، لأن الميزان ميزان حسنات وسيئات، وليس الكافر حسنة، ليس الكافر حسنات، إنما هذا الميزان ينصب للمؤمنين، ينصب للمؤمنين الأبرار والمقتصدين والظالمين أنفسهم. أما الكافر فليس له حسنة فتعرض عليه أعماله وتحصى له ويرمى في نار جهنم، لأن الذي يوضع عمله على الميزان ينتظر أن يدخل ميزانه أو يخف ويرجو أن يدخل ميزان. أما الكافر يجعل الله أعماله هباء منثورا. فيقول شيخ الإسلام إن الكافر لا توزن له أعمال، إنما تعرض عليه وتحصى أمامه ثم يرمى به في النار، وليس له حسنة. لئن أشركت لا يحبطن عملك، الشرك حابط لجميع الحسنات أو محبط لجميع الحسنات، وليس هناك سيئة تحبط جميع الحسنات إلا الشرك، وليس هناك حسنة تسقط جميع السيئات إلا التوبة. وعلى ذلك فلا يكون حساب الكافر حسابا يسيرا، تعرض عليه أعماله ثم بعد ذلك يرمى به في النار ولا كرامة. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم النار وأهلها، إنه جواد كريم بر رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، الله سبحانه وتعالى يقول: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. تعالى: فلا أقسم بالشفق. الشفق للعلماء أقوال فيه، وأكثر وأولى هذه الأقوال أنه الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، فإذا زالت هذه الحمرة دخل وقت العشاء، فإذا زالت هذه الحمرة دخل وقت العشاء. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالشفق، لا هنا ليست نافية، إنما هي مؤكدة أو منبهة، قالوا هي للتأكيد أو للتنبيه. وفي غير القرآن لو حذفت لا يضر المعنى بل يستقيم المعنى، فيكون المعنى أو التقدير: أقسم بالشفق. إذن لا هنا يقال فيها للتنبيه أو للتأكيد. في غير القرآن من الممكن أن يقال لا زائدة، ولكن هذا التعبير لا يليق بالقرآن، أن تقول هذا أمر زائد حشو، هذا لا يليق أن تقول هذا في كتاب الله أو في كلام الله عز وجل. لكن في غير كلام الله من الممكن أن تقول لا زائدة، فإذا كانت في القرآن تقول لا للتأكيد أو للتنبيه. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. والليل وما وسق أي وما جمع. وما هذا الذي يجمعه الليل؟ منهم من يقول الوحوش بالنهار تكون في غيرانها وجحورها وكهوفها، وتكون في البراري البعيدة عن الناس، فإذا جاء الليل هذا الوحوش تمشي وتسري فتجتمع، والليل وما جمع وما حوى من هذه الوحوش التي كانت متفرقة في غيرانها. ومنهم من يقول والليل وما وسق هذا للإنس، فإن الناس في النهار متفرقون، فإذا جن عليهم الليل آووا إلى بيوتهم واجتمعوا. إذن على قول المراد بالذي جمعه الليل الوحوش، ومنهم من يقول الذي جمعه الليل هم الإنس، وكلاهما معنى تحتمله الآية، فلا نخصص الآية بوجه دون آخر أو بمعنى دون آخر، كما مر بنا أن القاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى فلا تحصر على معنى دون معنى. أصحاب التلفونات هذه ليش ما يغلقونها؟ يعدون معهم جوالات فالحين ليش ما يغلقوها؟ كم من مرة ننبه على هذا، وطالب العلم أولى بأن يعني يحافظ على المجلس وفيه ذكر الله عز وجل، لا يشغل الناس بهذه الأمور. إنسان إذا دخل المسجد يغلق الهاتف. الله سبحانه وتعالى يقول: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، أي إذا تم بداره واجتمع واكتمل وكان في أحسن هيئة. ومن العلماء من يقول، وذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: أقسم الله بإدبار النهار وإقبال الليل في أكثر من آية، كما مر بنا في سورة التكوير: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وكما مر بنا نعم، أو كما في قوله سبحانه وتعالى: والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. فيقول: لماذا يكفر الله سبحانه وتعالى من القسم بإقبال الليل وإدبار النهار؟ قال: لأن هذا الإقبال وهذا الإدبار يمثلان المبدأ والمعاد اليومي. فمبدأ الليل بنهاية النهار، ويستمر الليل الفترة التي كتبها الله له، ثم ينصرم الليل ويولد النهار من جديد. ففي هذا إشارة إلى المبدأ والمعاد الذي عليه، الذي هو مآل البشرية. أي كما خلق الله الليل ثم أنهاه بالنهار، كذلك خلق الله الناس ويفنيهم بالموت. وكما أن الله سبحانه وتعالى جعل النهار يولد من الليل، كذلك الله سبحانه وتعالى يبعث هؤلاء الأموات كما أخرج النهار بعد الظلام. فيقول هذا مبدأ ومعاد يومي، يعني هذا القسم له معنى، فيه رد على المشركين الذين ينكرون البعث ويقولون إذا متنا لن نقوم، وهي موتة واحدة ولن نخرج بعدها. فالله سبحانه وتعالى يضرب أو يقسم سبحانه وتعالى بهذه الآيات العظيمة الدالة على ربوبيته، وفيها حث على الاعتبار بما يجري لهذه الآيات من تصريف الله عز وجل، حث على الاعتبار والادخار بما يجري لهذه الآيات العظيمة. فهذا النهار وهذا الليل على عظمة هذا الخلق، يحييه الله ويميته. فكذلك هذا الإنسان الضعيف كيف لا يحييه الله، كيف لا يميته الله بعدما يعني بعدما كان حيا، كيف لا يحييه بعدما أماته؟ فلا أقسم بالشفق والليل وما وسط والقمر إذا اتسق، إيش جواب القسم؟ لتركبن طبقا عن طبق، وفي قراءة بفتح الباء لتركبن، إذن قراءة بضم الباء أي لتركبن أيها المخاطبون طبقا عن طبق، أو لتركبن أيها الإنسان طبقا عن طبق، ومنهم من يقول لتركبن يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم طبقا عن طبق. إيش هو الطبق؟ الطبق هو الحال. إيش معنى لتركبن؟ أي لتجري بكم الأمور من حال إلى حال، ولتتغيرن بكم الأحوال أو الأمور من حال إلى حال. وكما يقول بعض العلم هذا تغير في الأزمنة وفي الأمكنة وفي الأبدان وفي القلوب. لو ننظر إلى هذه الأحوال التي تمر بالبشرية وبالخلق، نرى أحوال زمنية، أحوال زمنية ومكانية وبدنية وقلبية. أما من جهة الزمان فزمان يتغير، فالزمان يتغير، أيام حارة وأيام باردة، الليل مضيء ومبصر والنهار عفوا النهار مضيء ومبصر والليل مظلم، هذا من التغير في الزمان. التغير في الأمكنة، يتغير الإنسان من سفر بالسفر من بلد إلى بلد، ثم يأتي السفر الأكبر وهو الانتقال إلى القبر، ألا هو الموت، ثم يأتي بعد ذلك البعث من القبر إلى أهوال يوم القيامة، وإما إلى جنة وإما إلى نار. تتركبون طبقا عن طبق، هذا تغير وتحول يعيش الإنسان، يسافر من بلد إلى أخرى، يهاجر من بلد إلى أخرى، ثم يموت، وليس هذا هو المقام الأخير. الله سبحانه وتعالى يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يذكرون أن رجلا أعربيا سمع رجلا يقرأ هذه الآية حتى زرتم المقابر، قال والله ما الزائر بمقيم. كيف؟ يعني الذي يزور ما يقيم، ما يحل في المكان ويعيش فيه دائما. فالمقابر نحن فيها زيارة ليست إقامة، هي أيام يعني كتب الله عز وجل، ثم يخرج الناس بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، سمع أعربي بفطرته الصحيحة وبسليقته وبفهم اللغة العرب حتى زرتم المقابر، قال لعمرك ما الزائر بمقيم. يعني إذن الذهاب للقبور فترة معينة، ليس كما يقول بعضهم فلان ذهب إلى مثواه الأخير. وقد مر بنا أن هذه الكلمة، هذه كلمة على عقيدة الدهرية الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور، ولكن المسلمين لجهلهم بدينهم يتلقفون الكلام الذي يأتيهم، وتعجبهم الكلمات الغريبة. كثير من المسلمين تعجبهم الكلمات الغريبة والتعبيرات العصرية التي ما نعرف من الذي أنشأها ومن الذي اخترعها. ما يكفي من يتكلموا بلغة القرآن، ما يكفي من يتكلموا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو بعبارات أهل العلم الذين جعلهم الله نورا لهم وأدلة على طريق الخير. ما يكفي من يتأثر بالعلماء، لا، يتأثر بالصحابة، يتأثر بالإعلام والفضائيات، يتأثر بالقيل والقال، يقول لك فلان وقد شيعت جنازة فلان إلى مثواه الأخير. لا، ما هو من المثوى الأخير هذا، عاد بقي هذه محطة، عاد سيخرج من القبر، وبعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. إما إلى جنة لا يعقبه حزن أبدا، وإما إلى نار فإن كان مؤمنا يطهر من ذنوبه ثم يدخل بعد ذلك الجنة، وإن كان كافرا أو منافقا فهو خالد مخلد في النار أبدا. إذن من قال إن القبر هو المثوى الأخير؟ هذا غير صحيح، لتركبن طبقا عن طبق. كذلك الأبدان تتغير من حال إلى حال. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هذا تطور وتغير من حال إلى حال. ونحن نلاحظ الرجل اليوم يكون صحيحا وغدا يكون مريضا، اليوم يكون في عافية وغدا يكون سقيما عليلا. هذا أيضا ركوب طبق بعد طبق أو حال بعد حال في باب الأبدان. وأما في باب القلوب فما أسرع تقلب القلوب، حتى يقال القلب سمي قلبا لتقلبه، لكثرة تقلبه. والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وإذا أخذنا بقراءة المفرد المخاطب المفرد لتركبن، وكان المراد بذلك أنه خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام طبقا عن طبق، أي أن هذه الدعوة ستفتح لك بابا، ستدخل في صراع مع قومك، ثم يؤذونك فيخرجونك، ثم بعد ذلك ينصرك الله عليه، ثم ينتشر دينك في البلدان. لتركبن طبقا عن طبق، تتغير أحوالك وأمورك. وهكذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، كانت هذه حاله. أوذي في الله فصبر، دعا إلى الله، آمن به من آمن، وكفر من كفر، فقاتل بمن أطاعه من عصاه، ودخل الناس في دين الله أفواجا. يقول تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.